ويحب أن يحمد ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. فقال عبادة: ليس له شيء. إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. انتبه، الله عز وجل يقول: أنا خير شريك. الشريك السوء ينازعك في حظه وقد يأخذ الحظ، أما من اتخذ مع الله شريكا فالله خير الشريك. فمن كان له مع الله شريك فهو له كل، تعمل العمل لله ولشريك مع الله، الله خير الشريك، يترك كل العمل للشريك الآخر لأنه غني. فوأن إنسكم وجنكم وأولكم وأكركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، فهو غني لا حاجة له في عبادتك وطاعتك، فالمنتفع هو أنت. فالله سبحانه وتعالى غني لا شريك له، فمن اتخذ معه شريكا تركه وشركه، تركه وشركه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، ان يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، ان يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، وفي روايه يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه. ضرب له مثال من قتل مثال المرائي يحرص على رؤيه الناس، فاذا علم ان الناس يرونه زين وحسن، زين وحسن، زين عمله وحسنه. هذا هو الرياء، هذا هو الشرك الخفي. اذا يسمى الشرك الاصغر ويسمى الشرك الخفي. ومن ذلك ايضا ما جاء حديث الصحيح الذي رواه الامام احمد رحمه الله، والحديث كذلك عند مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل انه قال: انا خير الشركاء، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري فانا بريء منه وهو للذي اشرك. وعن محمود بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه الان: ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قال: وما الشرك الاصغر؟ قال: يا رسول الله بيه، يقوم الله يوم القيامه إذا جزى الناس بأعمالهم يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جنى الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى منادي: من كان أشرك في عمل عامله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. وعند أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه بإسناد حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. اذا هناك تسميع وهناك مراءات. التسميع ان تسمع الناس العمل، انا فعلت كذا، انا سويت كذا. اما المراءه ان تفعل ليروك دون ان تنطق. فالرياء قد يكون بالمنطق، ينطق الانسان، ينطق الانسان ليسمع الناس محاسن اعماله ومواضع طاعاته، هذا يسمى تسميعا. أما المراء أن يعمل عمل أمامهم فيره من رأى والأخرى من سمع. وفي رواية لأبي سعيد في هذا الحديث من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره وصغره وحقره. هذا كله يبين صغار وذلة وهوان المرائي عند الله عز وجل. وهنا هذه بعض حديث احنا موضوعنا مستدعي احنا نتكلم عن الشرك الاصغر بانواعه، فبنعطي نبذة صغيرة واحاديث او ادلة قليلة يسهل طلب من يحفظها لتكون عمدة في بابه او عمدة في هذا الباب، باب الشرك الاصغر الذي اول لون منه ذكرناه هو الرياء. ولكن هنا مسألة، اذا السؤال الاول على الجزء الماضي اذكر ثلاثة أدلة من الصحيح في بيان الشرك الأصغر وعرفه، هتعرف الشرك الأصغر وتذكر ثلاثة أدلة على أن بيانه. السؤال الثاني يا إخواني، أطلق في القرآن كثيرا الرياء ويراد به النساء، ألف اذكر دليلين على ذلك، باء كيف تفرق بين هذا الرياء الذي هو نفاق أكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر. أول الأدلة على أن الرياء أطلق في الكتاب ويراد به النفاق، النفاق الذي هو أعظم الكفر، وكيف أن صاحبه في الدرك الأسفل من النار. يقول الله عز وجل كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ضرب بعض مثلا لهذا المنافق في مراءاته بعمل، يقول سبحانه وتعالى مثله كمثل صفوان عليه تراب، والصفوان هو الحجر الأملس، حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل، والوابل هو المطر الغزير، لما ينزل مطر غزير على حجر أملس عليه هذا التراب يحصل ايه؟ يذهب كل هذا التراب اليسير اللي على الوجه فيتركه صلدا معلوش حاجه خالص، كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا. هكذا عمل المرائي بالضبط شيء ظاهري وغلاف رقيق، مجرد ما ينزل عليه المطر يذهب العمل، مجرد ما ينزل بين يديه عز وجل ما يجد من عمل شيء، تراب يذهب هباء منثورا. في اخر الايه قال والله لا يهدي القوم الكافرين، فسماهم كافرين سبحانه وتعالى، رغم ان الصفه اللي ذكرت هنا الرياء الذي ينفق ماله رئاء الناس. وفي الايه الاخرى قال الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال في الايه الاخرى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا قتالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. هذا غير آيات أخرى تفيد هذا المعنى، ولكن كفى أو في الأدلة المذكورة كفاية. ولكن ننبه على أمرين، أولا الرياء صفة المنافقين، الرياء صفة المنافقين، ثانيا أن من الرياء ما يكون مخرجا من الملة ومنه ما لا يكون، في منه شرك أصغر وفي منه نفاق أكبر. وهنا العلماء فرقوا بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقسموا الناس في ذلك أو في بواعثهم على العمل إلى ثلاثة أقسام. الأول إذا كان الباعث على العمل المحرك اللي أولك أحسن عمله، إذا كان الباعث على العمل إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء ما يريد نفس أي وجه من الوجوه، وكان موافقا للشرع فذلك هو العمل الصالح المقبول، عمل يبتغي به الله أو وجه الله ويبتغي به الدار الآخرة، عمل واحد عمله الآخر عايز في الدنيا منه حاجة، عمله عشان يدخله الجنة، عمله عشان يرضي الله سبحانه وتعالى، لا نصيب للناس فيه. ووافق هذا العمل شرع الله عز وجل، خلي بالكم ان ممكن تكون نيته صحيحه ولكن عمله مبتدع يتقرب الله عز وجل بما لم يشرعه الله عز وجل، فاذا توفر فيه ذلك فهو العمل الصالح المقبول. القسم الثاني الباعث على العمل اراده غير الله، ده حال المنافقين لسه ذكرناه الان، إرادة غير الله فذلك هو النفاق الأكبر، سواء كان بقى يريد به جاه يريد به رئاسة يريد به طلب دنيا يريد به أي شيء غير وجه الله والدار الآخرة لا يريد به الله عز وجل، يريد به غير الله خالصا هكذا لغير الله، هذا هو النفاق الأكبر، وهذا ضد الأول تماما. وأحدهما ينفي الآخر لا محال، قال الله ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منه ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منه. أحيانا يعبر القرآن عن النية بلفظ الإرادة أو الابتغاء، يريد أو يغش، فقوله ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها المراد بالإرادة هنا إيه؟ النية اللي نيته في العمل ثواب الدنيا أو نيته في العمل ثواب الآخرة. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإرادة تذكر ويراد بها النية، قد فصل في ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وذكر تقريبا جل الآيات الواردة في القرآن اللي ذكر فيها الإرادة وذكر فيها الابتغاء وكيف أن المراد به النية. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. دي إرادة غير الله، إرادة غير الله عز وجل، دي نفاق أحبار، يريد غير الله وبيعمل عمل لغير الله خالقا لغير الله ليس لله عز وجل منه شيء. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. القسم الثالث هو بقى اللي فيه النزاع، هذا القسم الثاني لا تكاد تجده في أهل الإيمان في الملتزمين، القسم الثاني هذا لا تكاد تجده، إنه يعمل العمل لغير الله ليس لله منه فيه شيء، يعني ده كما قال ابن رجب ده صعب جدا أنك تجده في أهل الإيمان، لكن اللي بنتكلم عليه وتنازعنا فيه أنفسنا هو هذا القسم الثالث، الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تدينه وتحسينه، هذا هو الذي سماه الاستقرار مش ليه الأصغر، وصفوا بذلك أن يقوم الرجل يزين صلاته لرؤية الرجل، لكن لو قام يصلي أصلا لغير الله فده النفاق الأكبر. ده النفاق الأكبر، ده مش أصغر، لأن الصلاة عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صلى لغير الله كمن ذبح لغير الله، كل هذه من القربات التي لا تكون إلا لله، وفاعلها يكون مشركا إذا تقرب إلى غير الله يكون مشركا شركا أكبر. إذن الرياء اللي بيتكلم عنه يا إخواني ده إنسان قام للعمل أصلا، انباعث إلى العمل، هو الله جل وعلا كده أنت تصلي بدون تصلي عشان الناس، بدليل إن كنت في صحراء أو ما أصلي، لكن مش هصلي صلاة في المحراب بين أيدي الناس. فإذا اختلفت الصلاتان علم أن هذا الجزء هو الذي يسمى الشرك الأصغر الرياء اللي خاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف، أخوف علينا منه من المسيح الدجال. وفي ذلك الأحاديث التي سمعناها الآن يقوم الرجل فيصلي فيبين الصلاة لما يرى من نظر الرجل إليه. هذه نبذة مختصرة عن الرياء، واحنا لنا سابق حوالي 6 دروس أو 8 دروس عن الرياء وأقسامه والإخلاص وجوانبه وكل هذا فصلنا فيه، ولكن اليوم احنا أردنا نتكلم عن عقيدة، اليوم مش عن الرياء بالتفصيل، احنا نتكلم عن عقيدة على الشرك الأصغر. فعرفنا أدلة أن هناك شرك أصغر، وعرفنا أن الرياء دول ألوان الشرك الأصغر، وعرفنا الفرق بين رياء المنافقين الذي هو إرادة غير الله ابتداء، وعن رياء المؤمنين بتزيين الأعمال وتحسينها على أن يكون أصل العمل لمن؟ لله عز وجل. ومن الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة الحلف غير الله، كالحلف بالآباء والحلف بالأمهات والحلف بالأبناء، كالحلف بالأمانة، أي شيء سوى الله فالحلف به شرك أصغر. ويكفيك أن تسمع أنه شرك، لأن كلمة شرك يبقى أنت خرجت من الثواب المذكور في الحديث أن العبد إذا لقي الله عز وجل وبلغ الذنوب ومعنانا السماء ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا غفر له ولا يبالي، يبقى انت حرمت نفسك من هذا الثواب، حرمت نفسك من كل ما ذكرناه من الادله والاحاديث في فضل التوحيد الخالص، لانها كلها مشروطه بترك الايه؟ بترك الشرك اكبره واصغره. فالذي وقع في مثل هذا الحديث هذا لون من الشرك يحرمه من ثواب او من ذلك الثواب. عن عبد الله بن عمر الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، يحلف بأبيه، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال فوالله، أي عمر، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، لا فاكر ولا ناسي، خلاص الموضوع في بالي وعمري بعدها ما حلفت بغير الله عز وجل. اذا رحمه ابويا ورحمه امي وغلاوه مش عارف ايه، كل هذا يا اخواني لون من الشرك، شرك اللفظ، شرك اللفظ، حتى لو قال صاحبه انا ما اقصدش، انا حتى النية فينبغي ان يعجل ويكفر بالتوحيد لله عز وجل عن ذلك الشرك. وإياك والمكابرة، وإياك والتأويل، وإياك والتحريف، وإياك وتغيير معاني الحديث. إن المسلم سمعهم يقولون هذا فقال ألا وإن الله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث أبي هريرة لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعند مسلم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا لله. ومن حديث ابي هريره عند النسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا لله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. وسمع ابن عمر رجلا يقول لا والكعبه، فقال ابن عمر لا نحلف بغير الله، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر في رواية فقد أشرك، ولا شك أن هذا كفر دون كفر، وأن هذا الشرك والشرك الأصغر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمان. الحديث الصحيح رواه أبو داود: ليس منا من حلف بالأمان. وسمع ابن عمر رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة؟ يعني كأنه ليه يقلل شأن الشكر تحلف بالأمانة. ها كلمة في إيه بقى؟ ألست الذي يحلف بالأمانة؟ وعن قتيبة بن صفية أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول: ورب الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وإذا حلف الإنسان بغير الله أي صورة كان، فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، للحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. فكفارة الحلف بغير الله هو توحيد الله عز وجل. من الشرك الأصغر أيضا قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وأشبه هذه الكلمة أنا بالله وبئت، أنا بالله وبئت، ونحوها من الكلمات التي فيها تشريك باللفظ بحرف الواو مع الله عز وجل. ولهذا لما جاء رجل كما جاء عند النسائي من حديث ابن عباس والحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وعن حذيفة عند أبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. إذا هناك درجة عالية إنك تقول ما شاء الله وحده، فإن قلت لا ولا بد ترى مشيئة فلان بعد مشيئة الله عز وجل، فليكن بحرف ثم التي تفيد التراخي، فهذا يعني أن إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد، ولكنه لما عطف بثم جعل مشيئة العبد تالية وتابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فثم أفادت هذا المعنى أن مشيئة الله عز وجل متقدمة ومشيئة العبد تأتي متأخرة تابعا لمشيئة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الأنداد، اسمع إلى تفسير حبر الأمة، الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء. صفاة قلنا جمعها إيه؟ وقلنا الصفاة هي إيه؟ الصخرة الملساء. قال: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. تقدر تسمع دبيب النمل في ليلة مظلمة مش على مكان مجوف، تسمع صوت مكان مصمت كحجر أملت مصمت، هل تسمع دبيب نملة؟ فهذا الشرك يدب إلى قلبك ويدخل إلى قلبك وتجده في عملك من حيث لا تشعر ولا تسمع ولا ترى. خطير، ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يلاحظ، وتبقى قاعد لنفسك بالمرصاد بالمرصاد أول ما تشعر بأي لون من ألوان هذا الشرك الرياء مراعاة الناس والعمل لأجلهم أو التسميع سواء تصريحا أو تلميحا، تراجع نفسك مباشرة مستغفرا موحدا الله عز وجل. يقول ابن عباس: الأنداد والشرك أخفى من دليل النمل، كلام عن الشرك الأصغر، أخفى من دليل النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول، يضرب ابن عباس رضي الله عنهما له أمثلة: والله وحياة فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، لولا البط في الدار لأتى اللصوص. هذا كلها من ألوان الشرك. المالي هل لا يستخدم كلمة لولا هذه في مثال؟ لا، في الأمور القدرية هذه التي لا تكون إلا بمشيئة الله ينبغي ألا يشرك فيها مع الله عز وجل. وقول رجل صاحبه ما شاء الله وشئ، وقوله لولا الله وفلان، وقوله لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هكذا يقول ابن عباس وساق ابن كثير اسناده في تفسيره. هذه الامور المذكوره كلها من الشرك الاصغر، ده كله نسميه شرك باللسان، او في شرك بالقلب، وفي شرك باللسان، وفي شرك بالجوارح، وفي شرك بالجوارح. ده احنا فصلناه من نشرح كتاب التوحيد. لكن شرك اللسان ضرب له ابن عباس امثالا رضي الله عنهما ما شاء الله وشئ، لولا كذا لكان كذا، ها لولا الله وفلان، لولا الله وفلان لم يقل ثم فلان، وهكذا. كل ذلك بالله شرك اللفظ، وده اللي نسميه شرك اللسان. عقد بعدها المصنف رحمه الله فصلا في بيان امور يفعلها العامه، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. هنا قال هناك امور من الشرك الاصغر، ولكن اذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر اليها كان هذا شركا اكبر. هنا شرك اكبر يعني ايه؟ يعني يخرج من المله والعياذ بالله، لانه حينئذ يصير متوكلا على سوى الله سبحانه وتعالى. قال ومن يثق بوجعه او ناب او حلقه او اعين ذئاب او خيط او عضو من النسور او وتر او تربه القبور لاي امر كائن تعلقه وكله الله الى ما علقه. يعني ايه الكلام ده؟ اولا ذكر الوان من الشرك الاصغر، الوجعه. والوجعه كما جاء في النهايه في غريب الحديث والاثر شيء ابيض يوجد من البحر. عارفين الوجع اللي بيجي من البحر الصدف دوت؟ صدف ولا صدف غير الوجع؟ يعني اللي يعرفوا الموضوع ده السلامه منهم، فكان عندنا كله زي بعض. فكان يجي من الوجع دي الصدفه ديت من البحار يعلقها في حلق الصبي وفي عنق الصبي. ها يقول لك ديت هتقيه العين. اذا اشرك بالله بهذه الايه؟ بهذه الوجعة. دي الوجعة. طيب الناس يجيبوا ناب الضبع ويعلقوه ليه؟ برضه تحريف من العين. دلوقتي طلع مواضيع جديده يجيب لك فرد الجزمه ويعلقها. ايه؟ تنظم يعني تعرف دلوقتي؟ اشكال والوان، اشكال والوان. او اعين الذئاب يزعمون ان الجن تفر منه. يقول لك الجن اذا وقع الذئب على جنيه لا يستطيع ان يفر منه حتى ياخذه، وعشان كده بيعلقوا على عينه جماد. ها يعلقوا عليه عين ذئب. لون الوان الشرك مش عندكم؟ عندكم يا مني الوان واشكال اخرى غير هذه. فهذه كانت موجودة في وقت أو موجودة إلى الآن في بعض الأماكن. أو خيط، كثيرا ما يعلقون خيط على المحموم المصاب بالحمى، وأحيانا يعقد فيها عقد حتى الفضحات هؤلاء الدجالين أو المشركين. وبعضهم يقول لك لا هنقرأ عليها سورة أن نشرح لك صدرك ويعقد عقد عند الكاف. ألم نشرح لك ويعقد صدرك ويعقد، ووضعنا عنك وزرك ويعقد، الذي انقض ظهرك ويعقد. يقول لك عند كل كاف اعقد، وبالتالي يبقى في كم كاف؟ قال لك تطلع تسع كافات، يبقى يعني تسع عقد لعدد الكافات. قال يعني كده بقى بالقران، كده طالب بالقران ويربطوها في ايد المحموم او في عنق. كل هذا الشرك، النفع والضر. اشفي انت الشافي، اشفي انت الشافي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالاستعاذة في ذلك كله احنا قلنا الاستعاذة عبادة، لا تكون لا بوجعة ولا بناب ولا بعين ذئب ولا بغيرها، إنما تكون بالله عز وجل. والكلام ده لعلكم يعني تعجبون من ذكره، لكنه والله كثير في مجتمعاتنا. حتى في طبقات المتعلمين اللي بيسموه التعليم العالي، وهم أوطى شيء وأخفض شيء بهذا الشكل. هذا الشكل يريدهم الدرجات السفلى من النار، ولا يصح معهم هذا التعليم العالي. التعليم العالي هو تعلم التوحيد، هذا هو التعليم العالي، أن يحسن الإنسان كيف يوحد ربه بالعبادة، كيف يوحد الله سبحانه وتعالى في القصد، كيف يوحد الله عز وجل في سائر ألوان العبادة التي ذكرناها وغيرها. أو عضو من النسور كان يجيبه عصب ويخلوها خرج، نفس الكلام وعلقوها على الصبيان. أو وتر، كان وتر القوس لما يقسم ويبلع يأخذوه ويعلقوه، يقول لك يرفع العين عن الصبيان وعن الدواب. القوس كان يبقى ليه وتر هاني يشد به النبل، لما يقسم هذا الوتر هذا القوس يبقى دي مبالي خلاص ما عادش ينفع يتكسر، يأخذوه يعلقوه على دابة أو على الصبي، يقول لك ياخي العين ياخي العين. دلوقتي يقول لك أي حاجة قديمة زي ما تقول حتى لو كان نعلا فيعلقونه. الأدهى والأمر ده أو تربة المقبور، تربة القبور وتربة المقبور دي للأسف الشديد موجودة في كل البلدان، مصر والمغرب وغيرها من البلدان التي فيها شرك الأضرحة، التي فيها شرك الأضرحة. تجد أن عدد كبير من الناس يتعلق بتربة المقبور، بتربة المقبور يستشفي بها، يقول لك يخذها ويربطها في حرف ايه او يحطها في الشراب وطعام يستشفي بها، يستشفي بهذه التربة، تربة قبر فلان او فلان. منهم من يأخذها ويمسح بها جلده، منهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة خش يعمل يتألم، ومنهم من يغتسل بها مع الماء يحطها مع مية ويغتسل بها، ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقاده في من؟ في صاحب هذا القبر انه بينفع ويضر، لدرجه انهم عدلوا ان بس نقول تربته ويستشفى به، اللي بيستشفى به هو بقى بذاته لا، ده اللي يوصل لتربته، التربه اللي هو مدفون فيها يستشفي بها من دون الله عز وجل. فزعموا انها أن فيها شفاء وبركة لأنه مدفون فيها، حتى أنهم منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يسلم فيها ذلك الزعم، فقيل له أن جنازته قد وضعت في ذلك المكان، بس مجرد أن يقولوا الجنازة وهي ماشية كانت حاضرة المكان ده، يبقى تربط المكان ده بالنسبة له تعبد من دون الله ويشعر بها مع الله عز وجل، ويستخدمها بقى في الاستشفاء، وإذا كان ابنه مش عارف إيه، وإذا كانت زوجته إيه، وإذا كان هو إيه، كل هذه من الاستعانة بغير الله عز وجل. ومن الشركيات المنتشرة في مجتمعاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. هناك تفصيل في مسألة التمائم. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، عنده حمى فمعلق به، فقطع حذيفة الخيط، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقطع الخيط فرآه إليه من الشرك. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يسقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. كل اللي يكتب على إيده في رقبة البعير دوت من القلادة والقوس القديم البالي مش عارف إيه، كل الشركات دي تقطع. فطعن كما هدم الأصنام قطع هذه المعلقات. وعن رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عرض فإن محمدا بريء منه. طبعا يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك وأهله. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا والحديث حسن من علق شيئا وكل إليه، وكل إليه لا ينفع ولا يضره، إذا قبال شديد وخيب عظيم. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنه كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب باب بيته تنحنح وبذق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. أمر يدخل يتنحى عشان ما يشوفش حاجة سيئة في أهله، أي وضع يضبطوه. وجاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقين من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، فأدخلتها تحت السرير لدخول عبد الله. فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، قال ما هذا الخيط؟ قلت خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رقى والتمائم والتولة شرك. قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقلب؟ فكنت أقترب إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكن. قلت له الكلام ده، أنا كنت أروح فلان اليهودي يعملنا كذا وكذا وتسكن العين برقيته. فقال إنما ذاك من الشيطان كان ينخفها بيده، فإذا رقاها كف الشيطان عنها. دي اتفاقية بين الشيطان وبين هذا الدجاج. الشيطان ينغص في عينك تشعر بالألم، تروح لهذا اليهودي أو غيره عقد مع الشيطان خلاص. أول ما تروح ما يبطل الشيطان نقص أو نقص في عينه، فهذا من الشرك يا أخواني. قال إنما ذاك من الشيطان كان ينخفها بيده، فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب ذاك رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إيه معنى بقى الثلاثة المذكورة الرقى والتمائم والتولة؟ الرقى يسموها ساعات العزائم، وهذه فيها تفصيل لأن أحيانا من الرقية تكون رقية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شرك فيها، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها إيه؟ شرك. خلاص اذا الرقى ما لم تكن شركا، لكن الرقى المذكوره هنا منها عنها الرقى الايه؟ الشركيه، الرقى الشركيه او اللي فيها الفاظ غير معروفه لكن ما كان فيها الفاظ وارده في الكتاب والسنه هذه يرقى بها. التمائم هي التميمه اللي يحطها على الولد او على الدابه، يقول لك بتحميه، يقول لك دي تميمه المعلقه، لما المعلقه بتحمي الولد. والتوله يقول لك ده امراه تولاء، يعني تولاء يعمله سحر يحببه فيها ويحببها فيه. فالتولاء هو السحر الذي يكون بين الزوجين، يحبب المراه الى زوجها ويحبب الرجل الى امراته بزعمه. فهذا كله اخواني من الشرك، هذا كله من الشرك. وهذا كثير في النساء، غير انه للاسف الشديد موجود في الرجال بل وفي كبراء القوم، ولا حول ولا قوه الا بالله. فتلاقي محافظ كده ولا رئيس جامعة رايح للراجل الدجال ده عشان يعمل له حاجة عشان يدمر منصبه، عشان يبعد عنه مش عارف ايه، وهو تخيل بقى الأستاذ فلان المحافظ رئيس ده كله ومرشد بالله عز وجل، يعني علامه ده كله ما ينفعوش وما علمهوش ايه معنى التوحيد ولا حول ولا قوة الا بالله. أما الرقى ففيها تفصيل، أما الرقى ففيها تفصيل، يعني حديث ان الرقى والتمائم والتولى شرك. طيب الرقى دي فيها تفصيل، فهذا الحديث يخصص لاحاديث اخرى، يخصص لاحاديث اخرى، لان في عام وفي خاص. ده على وجه الاطلاق كده الرقى شرك، ولكن هناك رقى وارده في الكتاب والسنه وهذه ليست بشرك. فالرقى قد تفعل من كنى او كنى، وهو لدغ ذات سموم ثعبان عقرب، او من العين وهي من الانس، ولها تاثير لكن لا تاثير لها الا باذن الله عز وجل. قال تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، فسرت لاصابه العين يحسدونك، يعني هكذا فسرت ابن عباس. وفي الجملة حديث منها مورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر او سابق القدر سبقت العين، واذا استغفلتم فاغسلوا. اذا استغفلتم فاغسلوا هذا اللي ورد في حديث عن ابي امامه بن سهل بن حنيفه ان اباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة. موضوع إذا غسلتم فاغتسلوا، إذا غسلتم فاغتسلوا، نحكي هذه القصة الواردة في هذا الحديث حتى يفهم معنى إذا غسلتم فاغتسلوا. خرج معه نحو مكة حتى إذا كانوا بالشعب الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنين، اغتسل من؟ سهل بن حنين، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فمضى إليه عامر بن ربيعة أخو بني علي بن كعب وهو يغتسل، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يا سلام، ذا جلده لون جلده ولا لون بنت بكر مخبأ، ولا جلد مخبأ، فلبطته مكانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يثير، لا يرفع رأسه ولا يثير، فقال هل تتهمون فيه من أحد؟ في حد نش عين تعرفينه تتهمون، هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه غضب صلى الله عليه وسلم، وقال علام يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني بركت قدرك الله ما شاء الله، ثم قال اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ما بزاش احنا داخلة إزار، يعني إزار منين؟ بالداخل، يعني لو رفعنا كبيرة كده تبقى من جوه مفرش مغطي، خلاص يبقى داخلة الإزار، الإزار هو الجزء الأسفل والرداء اللي فوق، يقرب الإزار ده اسمه داخلة الإزار، ويقول لك نفض الفراش بداخلة الإزار، يعني قلب الإزار ونفض فيه السرير، هو جاي في دماغ على ركبته يمسك داخلة الإزار وينفضه. المهم فغسل ذلك كله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صب ذلك الماء عليه، تمام؟ فصب رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يدفع القدح الماء المتبقي يعني وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، هذا معنى إذا استغفرت فإيه؟ استغفرت. فقالوا يا أهل فلان اللي حسدوا، قالوا لك تعالى الله يستر عليك، اتوضأ وهات لنا مية وضوءك عشان هنحطها على فلان اللي على الأرض وقلنا شفيه، ما تكبروا يا تعالى، تمام؟ بالضبط كالذي كالأمر الوارد ليه في أيدي إخوانكم في الصف، ما تكادر ولا تعاند ليه في أيدي إخوانكم، اغتسل خاص اغتسل له، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه شفاء، فإن لم يكن فلا بأس، تمام؟ ما تضرر في شيء، وإذا استغفرتم فاغسلوا، وإذا استغفرتم فاغسلوا. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال انطلق عامر بن ربيعة نفس الحديث وسهل بن حنيفه يريدان الغسل، فانطلق يلتمسان الخمر، فقال فوضع عامر جبه كانت عليه منصوب، فنظرت اليه فاصبته بعين، ده هو اللي يقول بنفسه، فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء فقع، فاتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، هو نفسه عامر فرقع عن صوت وقوعه، فأتيت الانتصار فأخبرته، فجاء يمشي فخاض الماء، فكأني أنظر إلى بياض ساقيه، فضرب صدره بيده ثم قال اللهم ما اصرف عنه حرها وبردها ووصدها، فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق، يقول بارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، لأن العين إيه؟ حق. طيب إذا الرقى لها ضوابط، العين حق والرقية من العين مشروع على أن تكون بشروطها، أولا أن تكون من خالص الوحيين القرآن والسنة الصحيح، ثانيا أن تكون بألفاظ عربية مفهومة المعاني مش أي كلام، مش كلام مبهم، تمام؟ الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. ثلاث شروط عشان نقول الرقية من العين والحمى صحيح، أن تكون الرقية واردة في القلم واردة في السنة. ثانيا تكون الألفاظ واضحة، فيش ألفاظ غريبة، فيش ألفاظ مش مفهومة المعاني. ثالثا ألا يعتقد فيها، بل يكون اعتقاده بأن الشفاء والنفع والضر بيد الله، وأن هذه أسباب شرع الله سبحانه وتعالى منها هذا الدعاء. ولو نظركم لرأيتم أن الرقى ما هي جملة من الأدعية الواردة في القرآن والأحاديث الصحيحة. البخاري رحمه الله يمكنكم أن تراجعوا حتى لا نطيل عليكم، تراجعوا باب الرقى بالقرآن والمعوذات. البخاري عقد باب طويل اسمه الرقى بالقرآن والمعوذات، وذكر حديث عائشة كان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه في المرض بالمعوذات، وذكر الرقى بفاتحة الكتاب، وذكر حديث الرجل الرقى بالفاتحة، وذكر أيضا نفس الحديث الشرط في الرقية بقطيع من الغنم أو بغيرها أقيق مقابل بينفع مقابل مادي، نعم يصلح. باب رقية العين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، وقال استرقوا لها، وعقد باب يسمى العين حق، وعقد باب اسم رقية الحية والعقرب، وعقد باب اسم رقية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث اللي فيها رقى الوالدة على شرطه في سلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف أيضا أطال الكلام كثيرا جدا في بيان صور من الشرك، يقول لك ده مكتوب في البيت المعمور، ده مكتوب على جناح الملائكة، قال يعني هم شافوا جناح الملائكة ولا طلعوا البيت المعمور، كل هذا من الشرك الذي ينبغي أن نتورع عنه. إذا لون من ألوان الشرك الرقى الشركية، لا يستثنى منها إلا الرقى الواردة في الكتاب والسنة، معتقدين أنها لا تنفع بذاتها بل النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إلى قبل رمضان، وموعدنا إن شاء الله تعالى الاثنين الثالث من شهر شوال، حيث يتم أنواع الشرك الأصغر. نسأل الله عز وجل توحيدا خالصا وقلبا بالتوحيد عامرا، وأن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياتي تكن حياتك أفضل.